العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جنبهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تقدم لنا ليلة البارحة أن الله تعالى خالق عباده والمتفضل عليهم بجوده وكرمه إذا رآهم أزلين قانطين منحلين ساق إليهم الغيث وحباهم من فضله. وكل شيء مفتقر إلى هذا الفضل والنعم والخير وهو الغيث. وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا وجد عباده على هذا الحال أعطاهم من فضله وأنزل الغيث من بعد قنوطهم. وقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته يشكو القحط وقلة المطر وأنهم قانطوا. فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الرجل بأنكم سقيتم، لأن الله تعالى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. رحمته ها هنا الغيث المدرار الذي ينزله على عباده، وإلا فإن الله تعالى له رحمات كثيرة عظيمة. خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض، وأبقى جل وعلا 99 رحمة يرحم به بها عباده المؤمنين يوم القيامة في الآخرة. وهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها في الأرض يتراحم بها بنو آدم، الحيوانات، الدواب، الشاة، الناقة ترفع رجلها عن فصيلها من هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى في الأرض. لكن المعنى ها هنا والله أعلم أنه ينشر رحمته، أنه ينزل الغيث، ينزل المطر فيرحم عباده ويمن عليهم بجوده وكرمه. والعباد مفتقرون إلى هذه الرحمة، مفتقرون إلى هذه النعمة، ونحن قريب عهد بما علمنا ورأينا وسمعنا من المجاعات التي حصلت في بعض الأقطار الإسلامية وغيرها، وماذا جرى لأهلها، وماذا حصل عليهم. نحن قريب عهد بذلك، علنا نعتبر، علنا نتذكر، علنا لا نغتر بما أولى الله تعالى علينا من النعم، فإن الله تعالى قادر أن يحل بنا ما أحل بأولئك الأقوام. لهذا ينبغي للعباد متى ما أغدق الله عليهم الخير والنعمة أن يشكروه ولا يكفروه. وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوان الاستمرار على طاعة الله، القيام بأوامر الله، الانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاستغفار الله تعالى وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوان إنما يكون بالعمل الصالح. وربما أن الله تعالى يحب العبد ويمن عليه ويغدق عليه الخير من باب الابتلاء ومن باب الاستدراج حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا على العاقل كلما زادت النعم كلما زاد إقباله على ربه. ولهذا قال الله تعالى لداود وآل داود لما تفضل عليهم بما تفضل به سليمان: سخر الله له الريح، سخر الله له الجن، يعملون له ما يشاء من تماثيل وحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. داود عليه السلام: الجبال تؤول معه، يعمل سابغات. ألان الله تعالى له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر. الله تعالى تفضل على آل داود وداود بهذا، وقال الله تعالى لهم أن اعملوا آل داود شكرا، أن اعملوا آل داود شكرا. الشكر هو العمل، وأما الصدود والبعد فكفر بنعمة الله. الصدود كفر بعد عن الله تعالى. ولهذا أيها الأخ كلما أغدق الله تعالى عليك من الفضل عليك أن تتزلف وأن تتقرب وأن تبني حياتك وعمرك في مرضات الله. هذا أفضل الخلق، صلى الله عليه وسلم اجتباه الله، اصطفاه الله، نظر الله إلى الخلق قبل مبعثه هذا النبي وقبل خلقته وقبل خلقه، فمقت الله جميع من على وجه الأرض العرب العجم، فاصطفى الله تعالى من الخلق جنس العرب، واختار الله تعالى من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي. اصطفاه الله، بعثه الله تعالى إلى الخلق، عصم أداه وثق سدده، مع ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا بعد هذا؟ اشتباء، اصطفاء، غفران للذنوب. مع هذا يقوم الليل يسجد يركع حتى تورمت قدماه، حتى تورمت قدماه إلى نامت العيون، نهض، ترك الفراش، استقبل القبلة، صلى 11 ركعة كل ليلة، كل ليلة يدع الفراش، يقوم، يركع، يسجد، يرفع إلى قبيل الفجر، تورمت قدماه، أشفقت عليه زوجه عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ علام هذا العناء، علام هذا التعب، علام هذا الإجهاد؟ صيام كل 2 وخميس، 3 أيام بيض من كل شهر يصومها. شعبان إذا دخل يصومه إلا قليلا منه، يمرن نفسه يوضبها لصيام رمضان. لا يصوم شعبان كله، ولكن يصوم غالبا، يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشوراء. وحدث عن البحر ولا حرج، وحدث عن البحر ولا حرج، مغفور له، مع ذلك يرهق نفسه. لمن؟ ليقوم بشكر ربه. نحن نفهم أن الشكر سوى هذا، فمن فهم أن الشكر سوى هذا ما علم معنى الشكر. معنى الشكر، معنى الشكر إظهار العبودية لله، إخضاع الجوارح لله، الإنابة إلى الله، الاستقامة على أمر الله، الابتعاد عما نهى الله عنه. هذا هو الشكر يا أخي. وأما ما عدا ذلك، ضربة يد على الأرض وتقبيل الأرض، تقبيل اليد، وإذا ما نظرنا إلى العمل ساهي غافل بعيد عن الله تعالى. الله تعالى يتحبب إلينا بالنعم ونحن نتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي، هذا ليس شكرا لنعمة الله تعالى، وإنما النموذج الصحيح هو الذي ذكرت لك، ما كان عليه أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكثر من الطاعة لله تعالى، يكثر من الإنابة لله تعالى، يكثر من التواضع لمولاه جل وعلا. أراد رجل من أصحابه أن يسجد له، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، أنا لا أستحق أن يسجد لي، وإنما الذي يسجد يسجد لله تعالى. دعا رجل، فأتى إليه الرجل وخاف، ظن أنه ملك، وإذا بالرجل لما أتى أو الرجلين لما أتى إليه ترتعد فرائصهما وجلا وخوفا من رسول الله. قال: هونا على أنفسكما، هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدير، أنا بشر، أنا خلق لله، أنا أمي معروفة من قريش، أمي كانت تأكل القديد، تأخذ اللحم وتيبس اللحم وتدق اللحم، بعد ذلك تأكل هذا اللحم القديد، ها هون على نفسه، أنا لست بإله، وإنما الله هو الله الإله الحق المعبود، لا إله إلا هو، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول: أنا آكل كما يأكل العبد، وأنا أجلس كما يجلس العبد، أنا لا آكل متكئا، أنا لا آكل متكئا، لأن هذا الحال وهذه الجلسة ليست بجلستي المفتقر المحتاج الذي يريد أن يسد الرمق فقط، أنا لا آكل حتى أشبع وأكون في جلستي متكئا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يمشي مع أصحابه، فإذا رأى أنه تقدم تأخر لئلا يمشي أمامهم. وقال له رجل: أنت سيدنا وأنت مولانا؟ فقال لهم: السيد الله، السيد الله يحمي حمى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل هذا منه شكر لمولاه جل وعلا. فالعباد إذا ما من الله عليهم شكروا، وإذا ما قدر عليهم صبروا. ولذا ورد في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال رسول الله. ثم يقول الله تعالى وهو الولي الحميد: لا ولي للعباد غيره، ولا يتولى أمور خلقه سواه، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو الذي يتولى أمور عباده. ويا سعادة من تولى الله تعالى أمره، ويا سعادة من تولى الله. إن توليت الله تعالى أفلحت، وإن تولاك الله أفلحت وغنمت. فالله هو الذي يتولى أمور الخلق، لا إله إلا هو، لا يعجزه شيء، يده سحاء الليل والنهار، مخازنه لا تنضب، يسأل فيعطي، يسأل فيعطي، ويذنب العبد فيعفو ويصفح، ويفتح لهم باب الرجاء والعودة والإنابة إليه، لا إله إلا هو. ثم إذا تولى العبد الرب حمد الله له صنيعا: أنت يا أخي تصلي، تصوم، تقوم بطاعة الله، الله جل وعلا يحمد لك ويشكر لك صنيعك، خلقك، رزقك، أداك، اشتباك، وثقك، أعطاك، أنت ملك له، أنت خلق له، إذا أطعت حمد صنيعك، جازاك الجزاء الحسن من عندي، لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض، يوجه عباده وينبههم ويأمرهم بأن ينظروا في هذا الخلق البديع، السماوات العلى، الأرض المبسوطة، سماء فوق سماء. ولذا قال: خلق السماوات، فهي سماوات طباق واحدة فوق واحدة. هذه السماء التي فوقنا قامت بأمر الله، والله لو أوقعها الله تعالى على الخلق على العباد ما بقي على وجه هذا الكون أحد. رفعه بغير عمد، رفعها بغير عمد ترونها، أنتم ترون الآن السماء فوقنا. أهناك عمد؟ هذا كتاب لا يساوي 30 سنتيمتر، والله لا يقوم إلا إذا رفعته، لا يقوم بنفسه حتى أقبضه أو أجعل شيئا يحمله. ولكن هذه السماوات، هذه السماء التي فوقنا سماء غريبة عجيبة، فوقها سماء وسماء وسماء، 7 سماوات كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذه السماوات التي فوقنا السماوات 7 بينهما مسافات، بينهما مسافات، المسافة التي من الأرض إلى السماء الأولى هذه مسافة، هذا فضاء إلى السماء الأولى، الأولى والثانية بينها بينهما مسافة قدرها وذكرها رسول الله 500 عام، 500 عام قال هذا رسول الله. عام كعوامنا، أو أن اليوم عند كألف سنة مما نقدر ونعلم ونحسب، الأمر بيد الله، وإنما نؤمن إيمانا جازما أن ما بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام. من الذي قال هذا؟ علماء الفضاء، علماء الفضاء لا يستطيعون أن يقولوا هذا ولا يتوصلون إلى معرفة هذا، ولو قالوا هذا الكلام ما قبل منهم. علماء الفضاء، علماء الكون، علماء أمريكا، علماء الغرب، علماء الشرق، لو تجمعوا جميعا وأخبرونا بأن المسافات كذا، أو على أقل تقدير أنهم دخلوا السماء الأولى، لا نصدقهم، كاذبون أفاقون مجرمون، ولن يستطيعوا أن يقولوا هذا أبدا، ولو قالوا هذا الكلام ما صدقهم مؤمن عاقل. هم الآن في الفضاء فقط، وفي الفضاء متى؟ في الفضاء متى؟ من مدة لا تزيد على 30 عام بدأوا يجوبون الفضاء، والله تعالى سخر، والله تعالى يسر، والله تعالى هيأ، والله تعالى أخبر بأن هذا أمر لا مانع يقع، ولكن دخول السماء لا يمكن أبدا. مهما توصلوا من العلم، مهما بلغوا من التقنية، مهما عملوا، مهما فعلوا، ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله تعالى أخبره، فأخبرنا بأن ما بينهما 500 عام. رجعيون، نعم رجعيون، إن كان هذا يعتبر رجعية فنحن رجعيون، لكن هذا والله يا إخوان يعطينا قوة ويعطينا مزيد إيمان بأن شريعتنا هي الحق. إن الذي قال هذا هو رسول الله قبل 15 قرن، قبل 15 قرن، ونحن اليوم نسمع ونحن اليوم نرى بأنهم جابوا الفضاء وهذه السفينة وقعت وهذه السفينة ما أصابها كذا، وهؤلاء 7 هلكوا، وهؤلاء وهؤلاء، وبقوا دفعوا وصرفوا ملايين ملايين الدولارات في إنشاء سفينة صاروخ واحد، عاجزون خاسرون، ولكن الله تبارك وتعالى القوي العظيم الجبار الذي بيده أزمة الأمور أخبر سيد الخلق بأن فوق هذه السماء سماء، وفوق السماء الثانية سماء، وفوق الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة سماء. فنحن مؤمنون بذلك لأن الله تعالى قال خلق سبع سماوات طباقا، طبقة فوق طبقة، طبقة فوق طبقة، وفي كل سماء خلق، وفي كل سماء خلق من خلق الله. العلماء مختلفون. الله تعالى قال وما بث فيهما من دابة، وما بث فيهما في السماء السماوات والأرض من دابة، أيوجد دواب كدواب بالأرض السماوات السبع؟ الدواب ما دب على وجه الأرض، ما يدب. الملائكة دواب خلق من خلق الله، لكن يوجد حيوانات أخرى غير الملائكة؟ أمر ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ولكننا نعلم يقينا بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن في السماء الأولى خلق، وأن في السماء الثانية خلق هم الملائكة، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ملائكة خلقهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وأن هؤلاء الملائكة الله تعالى خلق جعل لهم بيتا معمورا في السماء، السماء الخامسة والسابعة يطوفون بهذا البيت. وأخبرنا رسول الله، واسمعوا ما أخبر، اسمعوا ما أخبر به، أن هذا البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم يطوفون به ولا يرجعون إلى أن تقوم الساعة. هذا خبر الأمي العربي القرشي المؤيد من قبل الله. القرآن نزل قبل 14 قرن، قبل 14 قرن. اليوم الذين سلبوا عقولنا وملكوا أفئدتنا يصعدون ببعض الحيوانات يريدون أن ينظروا هل الحيوان يعيش في القمر أم لا، هل الحيوان يعيش في كوكب عطارد المريخ أم لا. مساكين مساكين. ولكن صاحب هذا القبر يخبر بأن السماء السماوات فيها عباد وفيها خلق لله تعالى يعبدون الله تعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور الذي ذكرت لكم مرارا، أطت السماء أطت السماء وحق لها أن تئط، سمع للسماء صوت ثقل كما يئط الرحل إذا ركب عليه الراكب، نسمع له صوت، أطت السماء وحق لها أن تئط. لما؟ قال ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم يعبدون الله، يعبدون الله تعالى. هذه السماوات السبع فيها ملائكة لله، الله غني عنا، الله تعالى له خلق يطيعونه ويعبدونه، خلقهم للطاعة لا للمعصية. ولهذا لما أراد أن يخلق آدم قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يا ملائكتي إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة قاسوا حال آدم بحال من قبل آدم، من قبل آدم بنو الجان، خلقهم الله وأسكنهم الأرض وفعلوا ما فعلوا ولما شاء أراد الله تعالى خلق أبينا آدم ظن الملائكة أن آدم وذرية آدم سيعملون ما عمل بنو الجان، وقالوا ما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فملائكة فسماوات الله يا إخوان، ولا أطيل عليكم الكلام، سماوات الله تعالى مليئة بالخلق، مليئة بالخلق، بس الله تعالى في السماوات دواب من الملائكة، وإن أراد الله تعالى أن يكون خلق غير الملائكة لا يعجز الله تعالى شيء سبحانه وتعالى. بعد السماوات، بعد السماوات يوجد شيء آخر علماء الفضائل يعرفون، الغرب والشرق المقدسون عندنا الذين استسلمنا لهم وسلمنا لهم القياد، الذين أتونا بما أتونا به وظننا أنه معجز وأنه شيء، الذين سلبونا كل شيء مع أنهم عال على أجدادكم وآبائكم، والله ما كانوا يعلمون شيئا، وجميع ما يعتمدون عليه اليوم وقبل اليوم إنما هو من اختراعات أجدادكم العرب المسلمون، لكننا فرطنا، لكننا تناسينا، لكننا العالم الإسلامي بقي مدة من الزمن ساهي غافل. من بعد عصر العباسيين عاش على فوضى وعاش على سلب وزع على نهب وعاش على جهل وعاش على بعد عن هذا الكتاب المبين، عن الصراط المستقيم. والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخليفة الأموي بعث إلى شارلمان ملك فرنسا ساعة، شارلمان ملك فرنسا بعثت له ساعة ترابية خشبية، لما رآها شارلمان ملك فرنسا هرب هرب هرب. أذهبتم أيها الإخوان إلى غرناطة؟ من منكم رأى الأندلس؟ رأى غرناطة؟ رأى آثار العرب المسلمين في غرناطة؟ ماذا عملوا من الإبداع؟ ماذا عملوا من الأشياء المعجزة؟ تدخل قصر الحمراء وإذا بسباع تماثيل، تماثيل سباع سبعة أو أكثر من حجر، من حجر. هذه السباع متقاربة، يحيط بعضها ببعض، يخرج من هذا السم هذا السبع ماء. مدة من الزمن سينتقل إلى الثاني ثم إلى الثالث ثم إلى الرابع ثم إلى الخامس ثم إلى السابع، توقيت ماء عادي ليس بسحر علم. من رأى قصر الحمراء اليوم وإذا بسبع أو سبعين اختلط المجرى، ما قوي أولئك إلى على إصلاح هذين الاثنين إلى يومنا هذا. ماذا عمل العرب المسلمون بالأندلس؟ ماذا عمل المسلمون ببلغاريا بلجيكا؟ ماذا عمل المسلمون العرب من الحضارة الحقة في تلك الديار؟ ماذا عمل المسلمون من أمور الطب وعلم الطب؟ ونحن إلى يومنا هذا الرياضيات تعود إلى أبو بكر ابن موسى الهمداني، الطب إلى اليوم في جامعات فرنسا يقرر كتاب ابن سينا ابن سينا في الطب مترجم باللغة الفرنسية، يقرر ويعلم في جامعات باريس إلى اليوم. ونحن ساهون سلمنا لهم القيادة، هؤلاء جاءوا بالتقنية، هؤلاء جاءوا بالتكنولوجيا، هؤلاء هؤلاء. والله إن الذي رسم وإن الذي خطط وإن الذي أبدع هذه الأمور المسلمون المسلمون، ولكننا لا نعلم، ولكننا نجهل. فتحنا أعيننا وإذا بالمستعمر من الشرق والغرب أمامنا، سلمنا كل شيء، حتى إننا أنكرنا الله، أنكرنا الإسلام، أنكرنا النبي، أنكرنا رجالات الإسلام، أنكرنا تعاليم الإسلام، سلمنا لهم كل شيء. فباضوا وفرخوا وعشعشوا واستطاعوا أن يتملكوا قلوبنا، فأنسونا الله فنسينا الله. والمقصود من هذا الكلام أن رسول الله أخبر وخبره صدق أن فوق السبع السماوات شيء. قلت لا يمكن، لا يمكن لأي عالم من علماء الفضاء القاصرين الجاهلين أن يذكروا الشيء الذي هو فوق السبع السماوات. فوق السبع السماوات بحر، فوق السبع السماوات بحر، أقولها بملء فمي. وأنا معتقد اعتقاد جازم أن هذا الأمر كما قاله رسول الله. سبع سماوات، في كل سماء خلق، ما بين السماء والسماء 500 عام، فوق السماء السابعة بحر مسيرته 500 عام، فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت تقرأ آية الكرسي، أنت مسلم تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى أن قال وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدم. عظمة، جلال، كبرياء، قدرة فائقة، عظمة غير متناهية. خلق الخلق، خلق السماوات السبع، خلق البحر، وضع الكرسي على البحر، العرش فوق الكرسي، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع حلقات. سبع حلقات، لو أخذت سبع حلقات وألقيتها في الفضاء في هذا الكوكب الأرضي، ماذا تساوي السبع الحلقات في هذا الكون؟ اضرب في المدينة فقط. أخذنا سبع حلقات، كل حلقة، كل حلقة قطرها أو نصف قطرها نقول 1000 كيلومتر، ماذا تساوي في هذه الأرض؟ فكذلك الكرسي عظيم وجليل، فالسماوات السبع، فالسماوات السبع في الكرسي إذا قرنت كسبع حلقات صغار ألقيت في هذا الكون. وفوق الكرسي العرش، عرش الله، وهو غني عنه، ولكن اقتضت حكمته ذلك. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. سماوات سبع، بحر، كرسي، عرش، هو فوق العرش جل وعلا، لا إله إلا هو، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما من ورقة تسقط من شجرة في هذا الكوكب الأرضي إلا يعلمها. اصفرت ورقة ماتت أفقدها حياتها، يبست الماء لا يصل إليها. أين هذه الشجرة؟ هذه الشجرة في صحراء سيبيريا في استراليا في الربع الخالي في الصحراء لوبيا في إفريقيا في أي بقعة في الأرض. متى سقطت يعلم وقت سقوطها، لأنه هو الذي خلقها وهو الذي أمر بسقوطها، لا يخفى عليه شيء. لا إله إلا هو. يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم دبيب النملة، مشي النملة السوداء على الصفاء، عصفاء حجر أسود في ظلمة حالكة، يعلم. هو الذي خلق، هو الذي أمر، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. علوه دليل على قدرته، دليل على عظمته، دليل على علمه، دليل على أنه لا يخفى عليه شيء. ولذا يقول جل وعلا: ومن آياته العلامات البينات الدالة على عظيم قدرته وعلى أن الأمور بيده وعلى أنه عليم بخلقه وعلى أنه هو موجدهم ومعطيهم ورازقهم وعلى أنه هو المستحق أن يطاع ويعبد، وغيره لا يستحق أن يطاع ويعبد. وقد قلت لكم وأقول ما قال بعض السلف. يقول بعض السلف: من أراد أن يعصي الله فلا يستظلن تحت سمائه. من أراد أن يعصي الله فلا يستظلن تحت سمائه. من أراد أن يعصي الله فلا يبقى ولا يسكن في أرضه، يخرج، أين يذهب؟ من أراد أن يعصي الله فلا يأكل من رزقه، لا يأكل من رزقه، لا يستظلن تحت سمائه، لا يبقين ولا يسكنن في أرضه. هذه أرض الله. ولذا قال: من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. جميع الدواب له، ومن الدواب هذا الإنسان الذي كرمه الله واصطفاه واجتباه وكرمه على جميع الخلق. أنت يا بني آدم دابة مخلوقة من الأرض. توجد دواب أخرى أعظم منك بأسا وأقوى منك شكيمة وأعظم منك فتكا، لكن الله تعالى كرمك ولم يكرمها، اصطفاك ولم يصطفها. ولذا قال: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بالعقل، كرمنا بالأمر، كرمنا بالنهي، كرمنا بالتكليف، كلفنا، أمرنا ونهانا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الذي لا يصلي، ما يصلي. الصلاة أمانة، الأوامر أمانة، النواهي أمانة. الله عرضها على السماوات والأرض، والله تعالى قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هؤلاء الناس الله عرض عليهم الأمانة وحملهم الأمانة، وكما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم، جهول، من ظلمه، من جهله، من بعد عليه. والحال أن الله تعالى ما كرمنا إلا بالعقل الذي وهبنا، وما كرمنا إلا لأنه أمرنا ونهانا ودعانا إلى القيام بأمره والابتعاد عما نهى عنه. فهل علمنا ذلك؟ أسأل الله أن يوفقنا لمعرفة ذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة ذلك. واسمعوا يا أحباب، إن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقرؤون القرآن، وإذا ما قرأوا القرآن لا يتجاوزون الآية الواحدة حتى يعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها. عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظل يقرأ سورة البقرة عامين. عمر ليس بليد، عمر ذكي، سنتين عامين، ولما انتهى من سورة البقرة ذبح بقرة تقربا إلى الله تعالى لأنه قرأ سورة البقرة. ونحن لا نعرف سورة البقرة ولما سميت سورة البقرة وكم آية في سورة البقرة، وهل سورة البقرة مكية مدنية؟ ما نعرف هذا، ما نعرف هذا، لأننا مشتغلون بغير هذا. الهم الدنيا، الهم المال، الهم الجاه، الهم، الهم هلا هلا على 60 و70 و80، هذا هو الهم، الهم فلان عنده وأنا ما عندي، هذا هو الهم. والسلف الصالح كانوا على خلاف ذلك. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هذا يصلي لله في اليوم في الليلة 8 ركعات، أنا أصلي 10. هذا علم ولده القرآن، ابنه تعلم 10 أجزاء، أنا أعلم ابني 20، هذا 30. هذا ابنه عالم، فاضل، فقيه، قارئ، ورع، صالح، وتدري بلدي على أن يكون على هذا الحال. هذا لا نهتم به، لا نحرص عليه، لا نعرف ماذا أوجب الله تعالى علينا، وهذا أمر لا يجوز أن يكون عليه العاقل. الله تعالى كرمك لأنه أمرك ولأنه نهاك. انظر، انظر إلى هيكلك، إلى هيكلك، إلى وضعك، إلى خلقتك، أنت منصوب كالسارية قائم، جعل لك فقار الظهر، تريد أن تحسر ظهرك، تريد أن ترفع ظهرك، تريد أن تقبض، تريد أن تحجم، ما جعل أصابع يدك يابسة، جعل مفاصل تمسك تقبض، جعل لك أنف فوق، جعل لك عينين أمامك، والله لو جعلهما خلف راسك لهرب الخلق منك. لو كانت العينان من الوراء لا يعاشرنا أحد ولا يجالسنا أحد، أليس كذلك؟ لو جعلها على القلب في الصدر، العينين في الصدر، هرب. عندما نرى وننظر ونسمع في بعض الصحف أن الله تعالى خلق طفل، هذا الطفل له حكمين، صدرين، له راسين، أنت تقرأ في الصحيفة ولا تريد أن تنظر، فكيف لو خلق الله بني آدم على هذا الحال؟ حكمين 3 بجوار بعض، هذا 1 و2 و3، من الذي يعاشره؟ منظر الدواب والحيوانات أولى وأحسن من هذا المنظر، لكن أنت خلقك الله على هذا الحال، عينين عينين، أنف فم شم ذوق ذوق، خلقة بديعة. انظر إلى السباع، إلى الأسود، إلى الفيلة، إلى الحيوانات، الله تعالى جعل رأسها في موضع قدمها، إذا أرادت أن تأكل تأكل في موضع الحراء، وأنت لا، جعل الله تعالى لك يد تأخذ ترفع تنظر تشم تتذوق، إن شئت ترك ترك وإن شئت ترك. لما هذا؟ لما هذا؟ لأنه كلفك، ولأنه أمرك، ولأنه نهاك. يا إخوان، إن الإنسان ظلوم، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا، هذا ما قرره الله تعالى علينا. لكن علينا أن نبذل الوسط، علينا أن نتعلم، علينا أن نقوم بما أمرنا الله تعالى به، علينا أن نلح عليه في سجودنا، في أوقات الاستجابة، بأن يلهمنا، يوفقنا، يرشدنا. فلقد كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهو على ما هو عليه من طاعة لله، إذا وضع جبهته في التراب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ويقول اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. والحال أن الله تعالى هداه واجتباه ووفقه وأعطاه، وأنا وأنت والله لا ندري ماذا يفعل الله تعالى بنا. علينا أن نلح على الله، علينا أن نلح على الله، علينا أن ندعو الله ونسأله أن يثبت ويوفق. لكن يا إخوان اسمعوها مرة أخرى صريحة، والله إننا لفي جانب، وإن تعاليم الإسلام في جانب، والأمر كما قال القائل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. العلم لا يكون إلا بالتعلم، لا بد من ملازمة المساجد، لا بد من ارتياد المعاهد، لا بد من ارتياد أهل الله الذين يبصروننا، الذين يذكروننا، الذين ينبهوننا، الذين يعلموننا. وأما أني طوال نهاري في العمل، وبعد المساء في الفسح، وبعد الليل في المسارح وفي مواضع له وفي المواخير، هذا ما خلقنا الله تعالى له، وإنما خلقنا الله تعالى لطاعتي، خلقنا الله لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد منهم ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. هو الذي خلق هذه الأشياء. نحن عندما سمعنا أن هناك طائرة تحمل 600 شخص، عجيب هذا الصنع البديع. عندما علمنا أن الطائرة ترتفع 30,000 قدم، 40,000 قدم، اختراع بديع. لكن انظر إلى السماوات، وانظر إلى الأرض، وانظر إلى ما بث فيهما من دابة ليدل